ولا تخاطبني 思う。 حتى إذا Amen.

ما ينفق وكام. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. Thank you. Bye.